آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والمرجع في الكيل والوزن إلى عادة أهل الحجاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: والمرجع في الكيل والوزن إلى عادة أهل الحجاز، أي هذا مكيل أو موزون، الماء والزيت والسمن مكيل أو موزون، البر والشعير والتمر والملح مكيل أو موزون، الذهب والفضة والحديد والنحاس والنيكل وسائر المعادن مكيل أو موزون. نرى القمح مثلا يكال ويوزن، هل بيعه بالكيل أم بيعه بالوزن؟ نقول إذا بيع بالدراهم فسواء كيل أو وزن، وإذا بيع الزيت بالدراهم فسواء كيل أو وزن، لا حرج. إذا بيع قمح بقمح، بيع شعير بشعير، بيع قمح بشعير، فهل يكال أو يوزن أو سيان؟ نقول لا، ليس على حد سواء. إذن هل هو مكيل أو موزون؟ نقول كيلو قمح أو كيلو أو صاع قمح. نقول نرجع لأهل مكة والمدينة، هل القمح مكيل أو موزون؟ يقولون القمح مكيل، لأن الصدقة قدرت بخمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، فهو مكيل. الشعير كذلك، التمر كذلك، لا زكاة فيما دون 5 أوسق من التمر. فإذا بيع تمر بتمر فلا بد من أن يباع كيلا ولا يباع وزنا. الزيت وسائر الأدهان مكيلة أو موزونة؟ إذا بيعت بالدراهم والدنانير فسواء بيعت كيلا أو وزنا، لا حرج، أنهم اتفقوا على هذا الكيل أو الوزن بكذا ولا غرر في هذا. إذا بيع زيت بزيت أو سمن بسمن، فهل السمن والزيت ونحوها مكيلة أو موزونة؟ نقول هذه من المائعات، والمائعات ماذا ورد في الشرع؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، إذن المائعات مكيلة وليست موزونة. قدر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالمد، والمد هو ملء كفي الرجل معتدل الخلقة مرة واحدة، هكذا، هذا مد يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ويغتسل بالصاع، الاغتسال بالصاع، والصاع أربعة أمداد، أربع حفنات يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا واغتسالا كاملين. إذن المائعات مكيلة، فإذا بيع زيت بزيت أو سمن بسمن فلا بد أن يباع بالكيل بمكيال، فأي عين أريد بيعها بربوي من جنسها أو بربوي آخر فلا بد أن تكون آلة الضبط هي كما هو معمول به عند أهل الحجاز، المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة. شيء وجد، والمراد ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المعتبر، وجد شيء لم يكن معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا بالكيل ولا بالوزن، لأن نفس العين ما كانت موجودة، فكيف تباع بجنسها كيلا أو وزنا؟ يقال ينظر إلى أقرب الأشياء شبها بها في مكة أو المدينة، هذا قول، والقول الآخر أنه يرجع إلى عرفها في بلدها، مدام وجدت في هذا البلد، وجدت في الشام، في العراق، في مصر، ينظر بماذا تعارفوا عليه في بيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة. وسواء كان المكيال مثلا صغير أو كبير، المهم أن يكون بيع هذه العين بجنسها كيلا لا وزنا، والعين الأخرى التي هي موزونة مثل الذهب والفضة والحديد وسائر المعادن، هذه موزونة ما يدخلها، ما تصلح في المكيال، فهي موزونة فتباع، إذا بيعت بجنسها تباع وزنا. وما لا عرف له بالحجاز يعتبر بأشبه الأشياء به بالحجاز في أحد الوجهين، لأن الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها وهو القياس، والثاني ترد إلى عرفه في موضعه، لأن ما لا حد له في الشرع يرد إلى العرف كالقبض والحرز. وما لا عرف له بالحجاز يعتبر بأشبه الأشياء إليه بالحجاز. افرض مثلا حب ما كان موجود هذا الحب في الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يباع كيلا أو وزنا؟ يقال ما هو أقرب الأشياء إليه؟ نقول مثلا هذا قريب من حب الحنطة أو حب الشعير، فينظر أقرب الأشياء إليه، حب الحنطة والشعير يباع ماذا؟ كيلا، فكذلك هذا الحب الذي وجد مثلا يباع كيلا. نوع من الموزونات ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد، ينظر هذا ما كان موجود في عهد النبي على أنه يوزن أو يكال مثلا، ينظر أقرب الأشياء شبها به نجده مثلا قريب من الذهب أو قريب من الفضة، والذهب والفضة يباع وزنا، فكذلك هذا. الثاني، القول الثاني أنه ترد هذه إلى عرف في موضعه، مثلا هذا الشيء وجد في بخارى مثلا، وما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولا في المدينة، ننظر إلى أهل البلد الذي وجد عندهم فيه، ماذا تعارفوا على بيعه، بماذا، هل يزنونه أم يكيلونه؟ فالرواية الثانية تقول يرد إلى عرف البلد، لأن ما لا حد له في الشرع، شيء وجد ما كان مقدر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم، كيف ننظر فيه؟ نقول نرجع إلى العرف، عرف بلده. ومثل قال كالقبض والحرز، يعني القبض يختلف، قبض شيء عن شيء آخر، قبض مثلا الصبرة من الطعام يختلف عن قبض الذهب والفضة، الذهب والفضة يقبض باليد ويستلم، الكومة والصبرة من الطعام إذا كانت مبيعة على أنها صبرة هكذا بدون كيل قبضها بين يقول هذا نصيبك، هذه خذها، قبضها ما نقلها عن مكانها إلى الآن، اطلع عليها واستلمها عبارة مثل ما مر علينا، وذهب ليحضر آلة نقل فجاء فوجد الشيء قد تلف، يتلف على من؟ على المشتري، لأنه قبضه. فالقبض يرجع فيه للعرف اللي تعارف الناس عليه. والحرز تقدم لنا أنه قد يسرق الشيء من الغرفة أو من المجلس أو من صالة البيت فلا تقطع فيه اليد، وقد يسرق الشيء من حظيرة بالخوص والعسيب وأعواد الأثل فتقطع فيه اليد، لأن الخوص والعسيب وأعواد الأثل حرز لما وضع فيها، والصالة والمجلس والغرفة ما هي بحرز لما وضع فيها، سارق دخل ووجد في الصالة ذهب مصاغ يعادل 20,000 أو أكثر من ذلك وأخذه وهرب، عثر عليه وقبض عليه، فهل تقطع، واعترف بالسرقة، هل تقطع يده؟ لا، لأن صالة البيت ليست حرزا للذهب، الذهب حرزه الأقفال والصناديق، آخر جاء إلى حظيرة فيها غنم فدخل الحظيرة قفز بسهولة ارتفاعها متر أو متر ونص، فقفز الحظيرة وأخذ عنز أو تيس من هذا الحظيرة وحمله وأخرجه وذهب به وذبحه وأكله، فعرف واستدعي وسئل فأقر واعترف فتقطع يده. قد يقول قائل كيف تقطعون يد من سرق سخلة صغيرة تعادل 15 أو 20 ريال مثلا، وتتركون من سرق شيئا 20,000؟ نقول الأحراز تختلف باختلاف الأموال، فكل مال إذا سرق من حرز مثله تقطع فيه اليد، مال سرق من غير حرز مثله ما تقطع اليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات، فلسنا حريصين على قطع اليد إلا بحقها، سرق من الحرز وتوفرت شروط إقامة الحد نقطع يده وإن كانت بخمسين ريال مثلا أو ب15 ريال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار في حدود 3 دراهم، 3 دراهم أقل من الريال، ريال السعودي الفضة تقطع فيه اليد. فالحرز يرجع فيه إلى العرف وما تعارف عليه الناس. قد يكون في وقت من الأوقات مثلا حظيرة الغنم هذه ليست بحرز فلا تقطع اليد، فالحرز يختلف باختلاف انتشار الأمن من عدمه وقوة السلطان من عدمه، له دخل. قد يكون حرز اليوم حظيرة الغنم لاستتباب الأمن والحمد لله وإقامة الحدود، فتكون حظيرة الغنم حرز. قد تكون فيما مضى مثلا اللي يضع الغنم في الحظيرة يكون مفرط لأنها ليست بحرز، السراق كثير والأمن مضعضع مثلا. باختلاف الأزمنة يختلف الحرز، وكذلك القابض. قال إن الاعتبار يرد إذا لم يعلم ما كان معلوم إن هذه العين تكال أو توزن في الحجاز لأنها ما كانت موجودة. مثلا افرض حب فاصوليا مثلا أو شيء يشابهها أو بامية أو نوبة أو غيرها مثلا من الحبوب اللي ما كانت موجودة، فهل توزن أو تكال؟ قولان فيها، يرجع إلى أقرب شيء شبهها، القول الآخر أنه ينظر إلى بلدها ماذا يعملون بها، هل يزنونها أو يكيلونها فيؤخذ بهذا. فصل. والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا للخبر. وفي بعض ألفاظه الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، رواه أبو داود. وفي لفظ جيدها ورديئها سواء. والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء. الجيد والرديء مثلا رطب من النوع الطيب، أرادوا مبادلته برطب آخر من نوع آخر مثلا ردي، هل يجوز أن يباع الصاع من الرطب والتمر الجيد ب5 آصع من التمر الردي ويقال الفرق من أجل الجودة؟ لا، هذا الربا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا، لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمر جيد فسر به عليه الصلاة والسلام قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، إنا كنا نبيع الصاعين من هذا بالصاع، نبيع الصاعين من تمر الردي بالصاع من التمر الجيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر به التمر الذي تريده. فيبيع التمر الردي مثلا بالدراهم ثم إذا قبض الدراهم يشتري بها من التمر الجيد. والجيد والردي يعني ما يفضل الجيد، ما يفضل يكثر وزن الردي مقابل الجودة، لا سواء. والتبر والمضروب، التبر التراب، تراب الذهب وتراب الفضة يعني ناعمه، مع المضروب الذي هو مضروب مصاغ أو دراهم أو دنانير، يعني مهيئة تكون نقد أو زينة حلي. كذلك ما يصح أن يباع مثلا ذهب مكسر مستعمل، مثلا يقول مثلا الجرام من الذهب هذا المستعمل المكسر بنصف جرام من الذهب الجيد المصوغ، لا بد يكون سوا سوا، لأنه ما يصح تفضيل أحدها على الآخر. والصحيح هو المكسر، الصحيح السالم من الغش مثلا، والمكسر يعني اللي فيه دخل، فيه شيء يداخله من غيره، مثل عيار 18 من الذهب، وعيار 21، وعيار 24، هذه كلها ذهب، لكن عيار 18 فيه 18 ذهب وفيه 6 نحاس وحديد، عيار 21 فيه 21 ذهب وفيه 3 حديد، عيار 24 كله ذهب. ما يصح أن يباع هذا بهذا بهذا، لا، ولا يقال جرام من هذا بجرام من هذا، أو جرامين من هذا بجرام ونصف من هذا، لا بد أن يكونا سواء متقابلين، سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا، يعني ما يجوز أن يفضل أحدها على الآخر، بل البيع يكون سواء. وإذا أراد مثلا من المعلوم أن الصائغ ما يقبل ذهب مكسر وقديم ومستعمل ويعطي وزنه جديد، نقول ما هو الحل؟ يباع عليها القديم بدراهم، ثم يشترى منه ذهب آخر بدراهم ولو لم ينقد قيمة الذهب الأول، ثم تحصل المحاسبة. يقول أنا بعت عليك 10 جرامات مثلا ب500 ريال، واشتريت منك 3 جرامات مثلا من الجديد ب500 ريال، عندك لي 500 ريال وأنا عندي لي 500 ريال هذه بهذه، أو عندك لي 500 ريال وأنا عندي لك 600 ريال هذه 100 مع التي عندك وتقابلها، أو يستلم 500 التي باع بها ثم يضيف إليها الزيادة التي اشترى بها ويدفعها للبايع. نعم. وفي بعض ألفاظه، ألفاظ الحديث، الذهب بالذهب تبرها وعينها. التبر قلنا المكسر أو التراب أو المطحون ونحوه، والعين التي هي جامدة صافية، والفضة بالفضة تبرها وعينها، رواه أبو داود. وفي لفظ جيدها ورديها سواء. فصل. ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد للخبر والإجماع. ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد، ذهب بذهب يحرم التفاضل، ذهب بفضة ما يحرم التفاضل. تشتري مثلا إجرام ذهب بإجرامين أو 3 أو 4 من الفضة، بس يشترط أن يكون يدا بيد. تشتري مثلا صاعين من الشعير بصاع من البر، لا بأس، لأنهما جنسان، بشرط أن يكون يدا بيد، إلا في الجنس الواحد للخبر، للحديث المتقدم، البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره. والإجماع، إجماع العلماء على أنه يحرم التفاضل في الجنس الواحد، ولا يحرم التفاضل بين الجنسين، تشتري صاعين تمر مثلا بصاع من البر، أو تشتري صاعين من التمر بثلاثة آصع من الشعير، وهكذا. وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس كأنواع التمر وأنواع البر، وإن اختلفا في الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان كالستة المذكورة في الخبر. وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس. التمر جنس واحد، فيه ما هو الصاع منه ب20 ريال، وفيه منه ما هو الصاع بريالين مثلا، هما جنس واحد، ما يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، ما يجوز بيع صاع تمر من التمر الجيد بثلاثة آصع من التمر الردي، لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا. قد يقول قائل مثلا التمر فيه تفاوت عظيم، فيه ما هو الصاع منه ب20 و30 ريال، وفيه منه ما هو الصاع بريال وريالين، نبيع هذا بهذا؟ نقول نعم، ما يجوز التفاضل لأن كلها تمر. يقول لها أسماء متعددة، أسماء كثيرة مثلا، نقول وإن كان، لأنه يشملها اسم واحد اسم التمر، وإن تعددت الأنواع مثلا كلها يشملها اسم واحد. كذلك البر، البر أنواع كثيرة مثلا، منه ما هو جيد ومنه ما هو ردي ومنه ما هو متين وحبته ثقيلة ومنه ما هو خفيف، كله واحد، ما يجوز يباع بعضه ببعض متفاضلا لأنه يعتبر جنس واحد. بر جنس بجنس يعتبر جنسان، لا بأس بالتفاضل. فهما جنس واحد كأنواع التمر وأنواع البر، وإن اختلفا في الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان. اختلفا في الاسم يعني ما يشملها اسم تمر، هذا تمر وهذا مثلا زبيب، هذان جنسان، هذا بر وهذا شعير معروف، هذا ذرة وهذا دخن مثلا، هذه أجناس مثلا، لكن ذرة مثلا أنواع، ذرة حمراء وذرة بيضاء وذرة مثلا مرغوبة ومطلوبة وذرة خفيفة وقليلة الثمرة، هذه كلها جنس واحد، لكن ذرة بدخن أو ذرة ببر أو ذرة بشعير هذه أجناس. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم، وأباحها إذا بيع بما يخالفه في الاسم. قال فيه التفاضل سواء بسواء، يدا بيد، والشعير بالشعير، قد يكون الشعير مثلا أنواع كثيرة فكله يعتبر جنس واحد، البر جنس واحد ما دام يشملها اسم كلمة بر، كلمة شعير، كلمة رز مثلا، الرز أنواع كثيرة ومتعددة ومتفاوتة لكن كلها يشملها اسم رز، فما يباع بعضها ببعض متفاضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم. فالرز بالرز مثلا، رز يساوي الكيلو مثلا 10 وأكثر، ورز يساوي الكيلو ريال واحد، وهكذا. فكلها جنس واحد ما يصح أن يباع متفاضلا. فدل على أن ما اتفقا في الاسم جنس وما اختلفا فيه جنسان. إذا اتفقا في الاسم كالبر والتمر والزبيب فهما جنس واحد، وإذا اختلفا تمر بزبيب بر بشعير فهما جنسان. نعم. وعنه أن البر والشعير جنس، لأن معمر بن عبد الله قال لغلامه فيهما: لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. رواه مسلم. والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأعيان الستة: فإذا اختلفت هذه الأصناف الستة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وعنه أن البر والشعير جنس واحد، لأنه مطعوم ونبات وزرع، وهكذا فيه صفات تتفق جميع، لكن الرواية الأولى هي الصحيحة وهي المعتمدة على الدليل، لأن ما روي عن عبد الله بن معمر رضي الله عنه أنه قال لغلامه: لا تأخذن، معمر بن عبد الله، لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، وهذا والله أعلم المراد به الجنس الواحد. وكان يقول: وكان طعامنا يومئذ الشعير، أكثر طعام أهل المدينة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الشعير، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير وجبتين متواليتين منذ قدم المدينة حتى لحق بربه عليه الصلاة والسلام. وكان أحيانا يتوفر عنده المال فيؤثر به عليه الصلاة والسلام، وهو في حياته نفسه بالاقتصاد التام، ما كان يتوسع توسعا إذا وسع الله عليه، فإذا وسع الله عليه كان يواسي به ويعطي منه، وهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويبيت جائعا عليه الصلاة والسلام، ويربط على بطنه الحجر من الجوع، ما كان يتوسع في الطعام والمآكل والمشارب عليه الصلاة والسلام ولو توفرت عنده الخيرات. فأعطى رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها عد لأجل الإسلام عليه الصلاة والسلام، ولذا ذهب هذا الرجل الذي أعطي هذا الغنم قال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأعطى رجلا 100 من الإبل، ثم طمع في زيادة فأعطاه 100 ثانية، ثم طمع في زيادة فأعطاه 300 من الإبل عطية واحدة عليه الصلاة والسلام، وهو يربط على بطنه الحجر من الجوع عليه الصلاة والسلام. العطاء يعطي عطاء جزيل من أجل الإسلام والتأليف، وقد يزهد في المال الكثير للدعوة إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام، كما أعتق ثمامة ابن عثال وهو يقول: إن كنت تريد المال فاطلب ما شئت، لما أسره الصحابة رضي الله عنهم وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وربطه في سارية المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه خلال 3 أيام يقول: ما وراءك يا ثمامة؟ يدعوه إلى الإسلام، فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تريد المال فاطلب ما شئت تعطى. ما طلب منه المال عليه الصلاة والسلام ولا قتله، وإنما من عليه، قال: أطلق سراحه خله يروح. فذهب رضي الله عنه إلى ناحية من نواحي المدينة واغتسل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك خلال 3 أيام الرسول يمر عليه 3 أيام وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول له هذا الجواب؟ يقول: ما عندي غيره. إن تمن تمن على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم لأنه له سوابق في القتل، وإن تطلب المال أطلب ما شئت لأنه أمير منطقة اليمامة كلها يفتدون بكل ما يملكون. فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ منه حبة حنطة واحدة عليه الصلاة والسلام، فقال كره أن يسلم وهو مربوط رضي الله عنه. ثم استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة وذهب إلى قريش وأعلمهم وأعلن إسلامه رضي الله عنه، وأرادوا الفتك به، قال عقلاءهم لا تتعرضوا له، إن تعرضتموه ما أتاكم من الميرة شيء. ثم نادى في نوادي قريش وقال والله لا يأتيكم تمرة ولا حبة من اليمامة إلا بعدما يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا ينظر في مصلحة الإسلام والمسلمين إلى مال ولا إلى عرض من أعراض الدنيا. يقول والمذهب الأول، يعني المقدم في المذهب هو القول الأول بأن البر والشعير جنسان، والتمر مثلا والزبيب جنسان، والذهب والفضة جنسان، وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأعيان الستة: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني اختلف بر وشعير، اختلف بيعوا كيف شئتم، صاع من البر بخمسة آصع من الشعير بشرط واحد وهو أن يكون يدا بيد. وقال لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، رواه أبو داود. وحديث معمر، وهذا نص في أنه يباع البر بالشعير والشعير أكثر، لأن الشعير أرخص وأقل فائدة من البر. وحديث معمر لا بد فيه من إضمار الجنس الواحد، يعني إذا كان جنس واحد، أما بيع جنسين فلا يلزم التساوي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.